الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فنحن في دروسنا نستعرض بينات ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه البينات، هذه المعجزات، هي الأدلة الشاهدة بالصدق والشاهدة على أنه رسول من عند الله، صدقه الله بذلك وشهد له بأنه رسول بأن أعطاه هذه البينات وأعطاه هذه المعجزات. فتكون البينة وتكون المعجزة بمثابة الشهادة المعتمدة من الله جل وعلا، واعتمادها أن نرى فيها علامات لا تكون إلا لله، أن نرى في هذه البينات وأن نرى في هذه المعجزات العلامات التي لا تكون إلا من الله جل وعلا. فمما مضى في دروسنا وجدنا أو تكلمنا الآن على قسمين رئيسين من البينات، من بينات الرسول صلى الله عليه وسلم. القسم الأول هو أننا نجد ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وصفات محمد صلى الله عليه وسلم ووصف دين محمد ووصف المكان الذي سيكون فيه ويبعث فيه ووصف الدين الذي سيأتي به، أن نجد ذلك مكتوبا في كتب من؟ في كتب الأمم السابقة من أهل الأديان، منقولة عن علمائهم، عن أحبارهم، عن رهبانهم، عن كهنتهم. لم يتدخل المسلمون فيها، لم يدونها له المسلمون ويقدمونها للنصارى ويقولوا اقرأوا هذه كتبكم، بل النصارى أو اليهود أو الهندوس أو غيرهم، بل هم تناقلوها وتوارثوها عن قصصهم وأحبارهم ورهبانهم وكهنتهم. فإذا بها لا تزال إلى يومنا هذا تحمل هذه البشارات عن محمد صلى الله عليه وسلم، مما دلنا على أن هذه علامة إلهية تحققت بأن أخبر الله الأمم السابقة بأن رسولا سأرسله في آخر الزمان، صفته واسمه ومكانه وبلده كذا وكذا وكذا، فتناقلوها وتناثرت، أخفوا ما أخفوا وبقي منها ما بقي، وقدمنا في دروسنا السابقة ما بقي إلى يومنا هذا معتمدا في كتبهم. هذا القسم الأول. القسم الثاني وهو أن القرآن الكريم نزل وفيه أوصاف دقيقة لحقائق هذه المخلوقات، أوصاف للأرض، أوصاف للسماء، أوصاف للنبات، أوصاف للإنسان، أوصاف للبحار، أوصاف للأرصاد، أوصاف لما يجري في الكون. هذا الوصف دقيق خفي غير مشاهد، لا يشاهد الناس، لا يعرفه الناس زمن نزول القرآن، غير معروف، بل كان المعروف عن هذه الموضوعات هو الخرافة، هو الأسطورة، هو الكلام. بل كان المعروف هو الأسطورة، هو الأسطورة والخرافة والجهالة. لماذا؟ لأن أسرار الكون هذه خفية، لا تعلم إلا بدراسات واسعة وبأجهزة كبيرة ضخمة ودقيقة، واستغرق كشفها فترة من الزمن للعلماء والباحثين، حتى وصلوا إلى معرفة تلك الأسرار، والذي لم يتحقق إلا في عصرنا اليوم وفي القرون الثلاثة الماضية على وجه التحديد، وأكثرها ظهر في القرن العشرين، وفي نحن الآن في بداية القرن الواحد والعشرين. هذه الأسرار مجهولة غير معلومة، كشفها الباحثون اليوم وقالوا اكتشفنا علمنا رأينا، السابقون لا يعرفون ذلك، الأولون ما كانوا يفهمون هذا. فإذا بقارئ القرآن وإذا بعلماء الإسلام يرون ذلك مكتوبا في القرآن وموصوفا بأدق الأوصاف ومبينا بأجمل بيان، مما دل على أن هذا العلم الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام، يوم لا أجهزة بحث علمي ولا جامعات ولا مدارس ولا مراكز أبحاث ولا آلات دقيقة للبحث، يدلنا أن هذا العلم الذي نزل على محمد قبل 1400 عام لا يمكن أن يكون إلا من عند الله، وأن محمد صلى الله عليه وسلم تلقاه بوحي من الله كما قال الله في كتابه: إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين، بعد زمن سينكشف لكم هذا الخبر، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. متى هذا الحين؟ عندما يرينا الله آياته في المخلوقات. قال تعالى: وقل الحمد لله، سيريكم آياته فتعرفونه إذا رأيتموها. طيب كيف نراها؟ يعني لابد من أجهزة بحث علمي، لابد من أجهزة كشف، لابد من حركة علمية تنكشف بها هذه الأسرار في الأرض وفي السماء. فإذا ما رؤيت وإذا ما شهدت متطابقة مع ما جاء في القرآن، شهد ذلك أن هذا القرآن نزل بعلم الله وجاء من عند الله، والعلم الذي في القرآن هو الختم الإلهي المصدق بأن هذا القرآن من عند الله، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي إلى أن يتأكدوا ويعلموا أن هذا القرآن هو الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ وذكرنا أمثلة من ذلك، واليوم نتحدث عن مثال آخر يتعلق بالنبات أيضا. والذين معهم الكتب هو في صفحة 124، هذه الحقيقة العلمية تتعلق بالنبات. سؤال أوجهه لكم جميعا: هل يمكن أن يعيش النبات بدون ماء؟ إيش تقولوا؟ لا يمكن. طيب الماء ينزل في الصيف عندنا في اليمن، الماء يأتينا في الصيف المطر. الماء يأتينا في موسم، المطر يأتينا في موسم ويأتي غيرنا في مواسم. هذه المواسم للمطر ماذا يعني؟ يعني أن الزرع في اليوم أو الليلة الذي ينزل فيه المطر سيشرب، طب وبعدين؟ ثم يجف، ثم تجف في التربة، تأخذ له أسبوع أسبوعين ثلاثة، طب وماذا بعد؟ ثم ينتهي المطر، ينتهي الماء، وعندئذ لابد أن يموت النبات. إذا ما في ماء لابد أن يموت النبات، لكن هل تموت النبات؟ هل تموت الأشجار إذا لم يأتي مطر؟ سنة وسنتين وثلاث، إذا ما جاء المطر سنة وسنتين وثلاث فالأشجار لا تموت، الزرع يموت لأن جذوره سطحية. أما الذي جذوره عميقة فلا يموت. لماذا؟ لأن الماء لا يزال موجود. كيف؟ جعل الله خزانات للماء. شو الخزانات حقكم الذي تعملوها من التانكي؟ ها؟ صفائح، اسمها صفائح. خزانات هذه الخزانات التي تخزنون فيها الماء، جعل الله خزانات صغيرة في التربة تخزن الماء. كيف؟ جعل الله التربة مكونة من حبيبات، حبيبات صغيرة قطرها الكبير منها يصل إلى ملي، 2 ملي، وأصغرها يصل إلى 1/1000 من الملي، صغير جدا جدا جدا جدا. هذه الصفائح مكونة من سيليكا وألمنيوم، طبقات، هذه طبقة وهذه طبقة، طبقتين هكذا وطبقتين تحت وطبقتين تحت، وهذه كلها حبيبة مكونة من عدة طبقات. هذه صحيفة، صحفة معدنية من المعدن، وهذه من معدن آخر، وهذه من معدن غير الذي فوقه، صفائح هكذا بعضها فوق. هذه الحبيبة، حبيبات التربة هكذا، حبيبات التربة إذا نزل المطر يدقدقها وهي صغيرة جدا، تجلس تتقلب وتهتز. إذا نزل المطر وجدوا ظاهرة عجيبة في الماء. الماء إيش رأيكم لما بتوضع ماء في كاس؟ إيش رأيك؟ الماء هذا متحرك ولا ساكن؟ عندما تضعه وهو في كأس ماء تسكبه وتخليه ساكن ولا متحرك؟ ساكن. هذا كلام سطحي، هذا كلام مش صحيح. في عام 1827 ميلادية، 1827 يعني قبل 100 وكم وكسور، ها؟ قبل 170 سنة تقريبا، في واحد اسمه روبرت براون، هذا عالم بريطاني. هذا العالم البريطاني وجد، اكتشف ظاهرة لما استخدم الميكروسكوب الكبير، ميكروسكوب مكبر ويكبر تكبير كبير، وجد أن جزيئات الماء غير ساكنة، ما هو ساكن وإنما تهتز هكذا، الماء يهتز هكذا، ولكنك أنت شايف ما في حركة، هذا لا أنت مش شايفها لأنها قليلة جدا، لأنها صغيرة جدا جدا لا ترى بالعين. قال لهم تشتدي لكم دليل على هذا، فجاء بحبيبات لقاح. شفتم هذاك الأصفر الذي يقع في الزهر، في حبوب صفراء لونها أصفر مش كده، خفيفة، هذه تسمى حبيبات اللقاح. وجاء وضعها على ماء وقال لهم شوفوا الماء، ف شافوا الماء بالميكروسكوب وجدوها تهتز حبيبات اللقاح هكذا. قالوا الظاهر بسبب أن حبيبات اللقاح فيها حياة ويمكن بتشرب وبتتحرك لأن فيها حياة. قال لهم لا أجيب لكم حبيبات لقاح ميتة. وطرح حبيبات لقاح فوجدها إيش؟ تهتز. هذا عالم إيرلندي من إيرلندا الآن هي من بريطانيا، عالم إيرلندي روبرت براون. فسميت هذه الحركة باسمه إلى الآن في كتب العلم سميت اهتزازة براون. اهتزازة براون سميت باسمه. قالوا هذه اهتزازة براون أو الذي اكتشفها أول من اكتشفها عام 1827 اهتزازة براون. بعد هذا قالوا لا ليست قاصرة هذه الاهتزازة على حبوب اللقاح، بل إذا وجد الماء ووجد فيه جسيمات صغيرة ولو من زجاج، لكن زجاج مدقوق أو جرانيت أو جرانيت نصخر أو غيره ومدقوق جدا وجينا نكشف عليها سنجدها تهتز. إيش سبب اهتزازات الماء؟ طيب فإذا نزل الماء يعمل اهتزازات. طيب والحبيبات الصغيرة هذه حق التربة يقوم يهزها، الماء يهزها، ايش يحصل للصفائح مع الاهتزاز يقع فيها؟ ايش تتفتح؟ تتفتح الصفائح اللي فيها بدل ما هي مطبقة على بعضها تقوم تهتز تقوم تتفتح. طيب وجدوا شيء ثاني، وجدوا ان في كهرباء في الماء اللي بينزل. المطر فيه كهرباء يا اخواني، ما شفتم البرق؟ البرق وش هو؟ البرق هو كهرباء. كهرباء فين؟ موجودة في الماء، ففي شحنات الماء في كهرباء. ولما يوجد الماء وهذه الحبيبات مكونة من ايش؟ من معادن. ففي شيء عند العلماء يسمون التأين، طبعا يعني يشتي فحص دقيق حالة يعني على مستوى الالكترونات. فهذه الصفائح المعدنية الصغيرة جدا تشحن بالكهرباء والمطر جاي فيه كهرباء فيحدث تنافر وتجاذب بين الشحنات الموجبة والشحنات السالبة، فايش يسوي؟ اهتزاز. اذا هذه الحبة كم وقع لها اهتزاز؟ اولا قطرات المطر وتنزل بتهزها، ثانيا اهتزازات الماء، ثالثا اهتزازات الكهرباء، رابعا الحبيبات هذه بين الحبيبة والحبيبة فراغات مشوه مكبوس في فراغات هواء، فلما يجي الماء يحل محل الهواء يقوم يتحرك الهواء فيعمل اهتزازه. هذا الكلام كله الذي بين أكلمكم عنه لكي نفهم أن في اهتزاز إذا نزل المطر الحبيبات تهتز. طيب لماذا تهتز؟ لأنها إذا لم تهتز فالصفيحة على الصفيحة مطبقة بعضها على بعض. المطلوب اهتزازها هذا من أجل ماذا؟ من أجل تفتح شوية يدخل الماء، تفتح شوية يدخل الماء، تفتح شوية يدخل الماء، فيدخل الماء بين الصفائح مثل ما تعبي التانكي حقك، فيدخل الماء بين الصفائح. ايش يحصل لهذه الحبة؟ حبة كانت هكذا، فإذا دخل الماء فيما بينها انتفخت، تدخل تنفع تنتفخ، ها؟ فإذا دخل الماء بين الصفائح انتفخت، فإذا انتفخت ربت يعني زادت ونمت التربة. ولذلك المهندسون لما يجوا أحد يعمل عمارة كبيرة يقول لك لا لا بتودي مهندسين للتربة يفحصوها. ايش يفحصوها؟ يفحصوها ايش؟ لا لازم نتأكد التربة هذه من النوع الذي بينتفخ ولا مش من النوع الذي بينتفخ. ان كان من الذي بينتفخ مع اول مطر ينزل تنتفخ التربة، واذا بالعمارة 10 أدوار ما تدري لو قد مالت بسبب انتفاخة التربة وتحدث فيها هزة وتحدث فلا بد من دراسة التربة ومعرفة نوع التربة وهل هي قابلة للانتفاخ أم لا. طيب أيوة يا روبرت براون أنت أول من اكتشف الاهتزازة. طيب وعلماء النبات بعدين قالوا احنا عرفنا فائدة الاهتزازة هذه، لابد من الاهتزازة هذه من أجل يدخل الماء بين الصفائح. طب وإذا دخل الماء بين الصفائح أغلق على الماء الذي بين الصفائح بطبقة مائية عن طريق الكهرباء أيضا كهربائية، فيصبح الحبة من التربة عبارة عن خزانات مياه، خزانات تحت. النبات ينزل حقها الجذور وينزل حقها الشعيرات ويمدها بين الصفائح، الصفائح تشوف جذور النبات تقوم تقول له تفضل اسحب، فيسحب الماء الذي خزنه الله بين صفائح التربة طوال الموسم من موسم لموسم من وقت لوقت، فيجد النبات حاجته من الماء فتنبت الأرض وتخرج الثمار. إذن نعيد هذا الأمر بالترتيب، عندما قبل أن ينزل المطر الأرض ساكنة، ساكنة يعني ماذا؟ يعني الصفائح مطبقة بعضها على بعض صفائح، نزل المطر ضربات التربة ضربات القطرات الماء واهتزازات الماء الشحنات الكهربائية حركة الهواء ما بين الفراغات بين التربة كلها تعمل اهتزازات، الاهتزازات هذه ايش تسوي؟ تحرك الصفائح، هذه الحركة ايش تسبب؟ دخول المياه بين الصفائح، دخول المياه بين الصفائح يخلي التربة ايش؟ تربو وتنتفخ، تربو وتنتفخ. اذا انتفخت ووجد الماء اصبح عندنا خزانات للماء ولا لا؟ خزانات للماء. يجد النبات مدده الدائم من الماء ولا لا؟ اها. فتعالوا الان بعد ان راينا هذا نشوف ماذا قال الله. شوف متى عرفوا هذا وكيف عرفوا هذا ومتى فهموا هذا، ونشوف ماذا قال ربنا جل وعلا. قال تعالى وترى الأرض هامدة، هامدة يعني فيش حركة ساكنة، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، اهتزت واحد، وربت، ربت يعني نمت، ربت الربا في اللغة العربية ربا يربو ربا ربوا، هذا كله يعني نماء، لكن في ربا حلال زي هذا وفي ربا حرام حق البنوك، ها الربا هي زيادة الحرام حق البنوك هذيك ربا حرام، لكن هذا ربت هنا التربة تربو وتنمو وتزداد. يقول الله جل وعلا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، وربت نمت. طب وبعدين؟ وأنبتت، تنبت في المخازن موجودة، مخازن المياه موجودة في التربة. فإذا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وأنبتت لأنه إذا ما فيش إنبات، إذا ما فيش مخازن في التربة ما فيش إنبات، تنبت منين؟ تجف وخلصنا. وقال تعالى ومن آياته، أي ومن الآيات التي تدل على حكمته وعلمه ورحمته بكم وتدبيره لأرزاقكم، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، خاشعة يعني ساكنة، هذه ولا حركة دي. صفائح مطبقة بعضها على بعض. أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. مش مرة يقول كذا ومرة يقول كذا، لا لا واحدة، لأنه داري بحقه إيش بيسوي، يعلم ماذا يجري في تربته سبحانه وما فيما خلق يعلم. ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. إن الذي أحياها بهذا الماء هو الذي يحيي الموتى سبحانه وتعالى. إنه على كل شيء قدير، إنه على كل شيء قدير. الآن من أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بأن التربة تهتز وأن نتيجة هذا الاهتزاز ومعه أنها تربو تربو تنتفخ؟ من قال له؟ وهي مسألة لا تشاهد تحت تحت. وأنه ينشأ عن ذلك وجود مخازن مياه بين الصفائح يمد النبات في فصول الجفاف فتنبت الأرض من مصدر تلك الصفائح التي ملأها الله بالماء. من قال لمحمد ذلك؟ من أخبره بهذا السر؟ من علمه بهذه الدقائق؟ قالوا براون أول من اكتشف اهتزاز الأرض عام 1827. يجب أن يقدموا اعتذار ويقول اهتزاز ذكره القرآن قبل براون بثلاثة عشر قرنا ذكره القرآن وبينه القرآن. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج. سبحان الخالق العظيم، سبحان محيي الموتى، سبحان الذي علم محمدا النبي الأمي في العصر في عصر الخرافة والجهالة وفي الأمة الأمية، علمه أسرار الكون وأسرار الخلق. فجاء المشاهد اليوم وجاءت الاكتشافات المتلاحقة مصدقة لما جاء في القرآن ومؤكدة لما فيه. اسمحوا لي أن أنقل بحثنا من الأرض إلى السماء. فهناك آيات في القرآن أخرى تتكلم عن حقيقة، ولكن هذه الحقيقة غير موجودة على الأرض وغير مشاهدة عليها، لكنها شهدت أثارها وعرفت حقائقها في المعامل والمختبرات بعد أن عرفت آثارها في السماء. ما هي؟ آية كنت أقرأها فإذا وصلت إليها احترت، تملكتني الحيرة ووقفت مستغربا مستعجبا متعجبا. فكلما تزداد حيرتي أقول شوف إيش قالوا المفسرين، شوف ماذا قال أئمة التفسير، فهم أهل العلم والرسوخ، فلا أجد ما يشفيني. ليس لأن المفسرين لم يتكلموا عن الأمر، بل تكلموا ولكن اختلفوا. يقول الله جل وعلا وأنزلنا الحديد، شوف الحديد هذا، الله يقول أنزلنا من السماء. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، شوف كيف بنستفيد له. وأنزلنا الحديد أنزلنا، فكنت أقول سبحان الله، يعني الحديد جاءنا من السماء؟ يعني هذا الذي ننتفع به نعمل منه السيوف واليوم دبابات ومدافع، ونعمل بالخرسانات المسلحة والحديد هذا في مستعمل في منافع للناس، يعني هذا كله جمل السماء. الله يقول هكذا، يقول الحديد اللي أنتم تنتفعون به، هذا الحديد الذي تنتفعون به أصله من السماء. فكنت أقول كيف، كيف جاءنا من السماء؟ إننا نستخرجه من باطن الأرض، إن المناجم مناجم الحديد لا توجد في السماء. أنا هذا كلامي، أنا كنت أكلم نفسي هذا بجهلي، إن مناجم الحديد التي نستخرجها نحفر في الأرض، فجميع مصانع الحديد اليوم في الأرض إنما تحفر في المناجم، تبحث في باطن الأرض لتستخرج الحديد من باطن الأرض. كيف؟ الحديد خرج من الأرض، أخرجناه من الأرض، ما هو نزل من السماء، ما في حديد ينزل من السماء. لا حول ولا قوة إلا كيف أفهم هذه الآية؟ أرجع لكتب التفسير فأجد بعض المفسرين قد احتاروا كحيرتي، وحنبوا مثل حنبتي، وخارجوا أنفسهم بالتأويل رضي الله عنهم وأرضاهم. وعجبت أن منهم أئمة ينفرون من التأويل، ما يشتهوا التأويل، لأنه يقول لك كيف نؤول الكلام الواسع العظيم للذي أحاط بكل شيء علما بمعلوماتنا المحدودة القاصرة؟ ما صحيح هذا، ليش صحيح هذا؟ بل نحمل كلام الله على ظاهره إلا إذا جاءت قرينة قوية تحملنا على تأويله بآية أخرى أو بحديث نبوي أو بشيء حتمي قطعي. فالشوكاني رحمه الله، ابن كثير رحمه الله، من هؤلاء الأئمة الذين يعني لهم موقف من التأويل، لكن أجد تفسيرهم في هذه الآية اضطروا يأولوا، لا حول، علشان يفهموا. يقول كيف الحديد هذا جاي منين؟ جاء من الأرض. كيف نقول جاء من السماء واحنا قدام عندنا شايفينه من الأرض، رأيناه من الأرض؟ إنا لله وإنا إليه. إيش يقولوا؟ حتى أكون دقيقا أنقل لكم كلامهم لنعلم قال المفسرون رحمهم الله قالوا وأنزلنا الحديد، هو بمعنى أنشأنا. ربي بيقول أنزلنا، هم يقولوا لا، ربي قال أنشأنا، أنشأناه وخلقنا. أيوه علشان يفهم، يقول الله يقول وأنزلنا الحديد، قال لا، المقصود أنزلناه وأنشأناه. طيب ما كان ربي يقدر يقول أنزلناه وأنشأناه، ليش قال يقول أنشأناه وخلقناه بدل ما يقول أنزلناه؟ أما ابن عباس إمام التفسير، ابن عباس وعكرمة والطبري والقرطبي والواحدي، فأمضوا الآية على ظاهره، قالوا وأنزلنا الحديد، قال كما أنزل الله آدم من السماء إلى الأرض أنزل الحديد من السماء إلى الأرض. ذهبوا مع الظاهر، إيش فيه؟ الله نزل آدم إلى الأرض، كما أنزل آدم من السماء إلى الأرض أنزل الحديد من السماء إلى الأرض. فبقيت في حيرة، فأخذت أسأل علماء الجيولوجيا وعلماء الفلك في بلاد العرب، سألتهم يا علماء الجيولوجيا هل عندكم شيء من العلم تقولوا لي الحديد هذا كيف وجد؟ لا أجد جوابا، ما بيجي. يا علماء الفلك لا أجد جوابا. يقول الحديد تكون مع الأرض، عندما خلقت الأرض خلق الله الحديد مع الأرض. لكن الله قال وأنزلنا، والإنزال معناه أن الأرض كانت موجودة، ونزول الحديث نزل إلى الأرض التي قد كانت تكونت، فهو ينزله إلى مكان قد وجد. فسألت علماء الجيولوجيا في اليابان، في ألمانيا، علماء الجيولوجيا في الهند، في غير بلاد العرب، علماء الجيولوجيا في أمريكا، هل في أحد عنده؟ ما فيش إلا ذلك الجواب. الحديد تكون مع الأرض، خلق يوم خلقت الأرض. فقلت للدكتور مصطفى عبد الباسط، وكان مندوب هيئة الإعجاز العلمي بأمريكا، قلت يا أخي أنا هذه الآية أنا أبحث عن تفسير لها، شوف ابحث سأل. فبعد سنوات هو يسأل، كلما قابل واحد من العلماء في الجيولوجيا أو الفلك يسأله كله مش عارف، ويدي له هذا الجواب نفس الجواب. بعد عدة سنوات، يمكن حالي 6 أو 5 سنوات، اتصل بي شيخ عبد المجيد أبشرك. قلت بشارة خير، الله يبشرك بالخير. قال وجدت الجواب على سؤالك، وأنزلنا الحديد فيه باس شديد. قلت بشرك الله بالخير، ها أين وجدت أنا؟ قال في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. طبعا وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تعتبر أكبر مؤسسة علمية في علوم الفضاء في العالم. وجدت الجواب هناك. فين؟ قال الرجل الثالث فيها. الرجل الثالث فيها يعني العالم رقم 3. ما اسمه؟ أرمسترونغ. أرمسترونغ غير أرمسترونغ حق الفضاء الرائد، لا، هذا أرمسترونغ الذي طلعه رواد الفضاء والذي العلماء. فقلت له سله هل لديه استعداد أن نلتقي؟ فسأله هل عندك استعداد تلتقوا؟ قال نعم. فطرت فرحا بهذا وقلت الحمد لله وجدت الجواب على هذا. فجاءنا والتقينا، وصحبت معي عالمين من علماء الجيولوجيا العرب علشان يناقشوه ويشوفوا، يعني استفصلوه عما أجهله، ربما يقول لي أشياء فأخذها أنا بالتسليم ويكون علماء الجيولوجيا فاهمين. فلما جلسنا للمناقشة سألته، قلت يا بروفيسور اخبرني كيف تكون الحديد في الأرض. أنا أخطأت في السؤال، هو على طول فهم أني أقول بأن الحديد تكون في الأرض، وأنا أسأله كيف وجد، ما قلت له كيف وجد، قلت له كيف تكون. فرد علي مباشرة قال الحديد لم يتكون في الأرض، ويستحيل أن يكون الحديد قد تكون في الأرض. فقلت الحمد لله أني غلطت في السؤال. لأني سألته كيف تكون الحديد في الأرض، قال لي مستحيل يكون الحديد قد تكون في الأرض. فقلت له لماذا؟ قال لأننا درسنا كيف تكونت جميع العناصر في الكون. العناصر في الكون مكونة من مواد تسمى عناصر، زي الذهب عنصر، الفضة عنصر، النحاس عنصر، هذه اسمها عناصر المواد. قال درسنا تكوين جميع المواد والعناصر جميعها في الأرض كلها، درسناها كلها. فلما درسناها وجدنا أنه يستحيل أن يكون الحديد قد تكون في الأرض. ليش؟ قال لأننا لما درسنا أخف عنصر وهو الهيدروجين، لأن 98% من الكون كله هيدروجين إلى الآن، هيدروجين وهيليوم. قال لما درسنا كيف تكون الهيليوم من الهيدروجين، كيف خلق الهيليوم من الهيدروجين، كيف تحول الهيدروجين إلى هيليوم، وجدنا أن هذا يحتاج طاقة، حرارة وضغط. هذه الطاقة حسبناها فوجدناها كذا كذا كذا كذا. ثم درسنا جميع العناصر الأخرى فوجدنا أن الأثقل من الهيليوم هو الليثيوم. الليثيوم، فلكي يتكون عنصر الليثيوم من الهيليوم يحتاج إلى طاقة أكبر، وكلما ثقل العنصر أصبح ثقيل احتاج إلى حرارة أكبر. فلما وصلنا إلى الحديد وجدنا أن الطاقة اللازمة لتكوين ذرة الحديد فوق. عندما درسها العلماء، علماء الفلك والجيولوجيا والمعادن، وجدوا أن الطاقة اللازمة لتكوين ذرة حديد واحدة ذرة نحتاج من 300 إلى 400 ألف مليون درجة مئوية. 300 ألف مليون درجة، 300 ألف مليون درجة، وين تلقاها؟ ما فيش في الأرض 300 ألف مليون درجة، ولا في الشمس 300 ألف مليون درجة. في سطح الشمس 6 ملايين درجة، 6 ملايين درجة، هذه 300 ألف مليون درجة. فلما تكلم قال وأما الحديد فقد حسبنا أن الطاقة اللازمة لتكوين ذرة واحدة تساوي الطاقة الموجودة في المجموعة الشمسية كلها 4 مرات. فالدكاترة الذي عندي شافوه كده واستغربوا وبيقول لهم حسبنا الطاقة اللازمة لتكوين كل ذرة، فشافوا مستغربين مندهجين. قال لا تستغربوا، وراء كل كشف من هذه الاكتشافات جائزة نوبل. أنا ما أجيب لكم معلومات كذا، أعطيكم بمعلومات موثقة. فما من اكتشاف من هذه الاكتشافات إلا وراءه جائزة نوبل، وهي أعلى جائزة عالمية تعطى للعلماء. قال ولذلك يستحيل أن يكون الحديد قد تكون في الأرض أو في الشمس أو في المجموعة الشمسية، وإنما هو عنصر غريب وافد، غريب جاء من خارج المجموعة الشمسية. منين؟ قال في نجوم في السماء، في نجوم في السماء فيها طاقة حرارة من 300 إلى 400 ألف مليون درجة، النجوم هذه يتكون فيها الحديد، فبسبب هذه الطاقة الهائلة يتكون الحديد. فإذا وصل إلى 50% من تكوين النجم حديد انفجر النجم وتناثرت أجزاؤه في الكون وتصل أجزاء منه إلى الأرض، وهذه هي النيازك التي تشاهدونها، النيازك التي تنزل بين كل يوم، ما تدري لو معنا نيازك بعضها صغير بعضها كحبة الحمص، بعضها أصغر من حبة الحمص، بعضها مثل حبيبة صغيرة، وبعضها كما حصل في السودان في جوبا نزلت كتلة من نيزك من الحديد وزنها 90 طن، وهي موجودة 90 طن، وتنزل في أماكن، لكن لما تنزل تعمل حفرة قد يصل قطرها إلى كيلو بسبب هذه، وتعمل رجة في الأرض هائلة جدا، لكن نادر ما يكون بهذا الحجم، نادر جدا. فهذه النيازك هي ما ينزل إلى اليوم، وما كان ينزل في تاريخ الأرض الأولى من فتات وتحطم هذه النجوم. في أول خلق الأرض يوم أن خلق الله الأرض، بعدما خلقت الأرض كانت تنزل إليها كثير من النيازك من الحديد. لما درسنا تركيب الأرض وجدنا نسبة عالية من تكوين الأرض من الحديد مما جاءها ونزل من السماء، فجميع الحديد هذا الذي عندكم في الأرض أصله من السماء نزل إلى الأرض. فقلت يا بروفيسور متى اكتشفتم هذه الحقائق؟ قال في الربع الأخير من القرن العشرين، يعني بعد عام 1975. بعد عام 1975 عرفنا هذه الحقيقة. قلت له هل كان العلماء قبل هذا يعرفون هذا؟ قال ولا واحد فاهم هذا الكلام، ولا أحد، ولا موجود في الكتب ولا في تاريخ العلم، ولا أحد قال هذا الكلام أبدا، مش موجود، لا أحد يعرف عن هذه الحقيقة، ما عرفت إلا بعد عام 1975. فقلت له لكن يا بروفيسور هذا موجود عندنا في القرآن، أنت تقول هذا مش موجود لكن هذا موجود عندنا في القرآن، تفضل اقرأ. فقرأ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، فذهب. قلت له بروفيسور أنت بتقول هذا ما حد كان يعلمه إلى عام 1975، من أين جاء لمحمد هذا العلم من دون الناس؟ من خص محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا العلم من دون البشر؟ من قال له ذلك؟ بروفيسور هل يمكن أن يكون مصدر بشري هو الذي قال لمحمد ذلك؟ يعني واحد من البشر عالم فيلسوف قال هذا؟ مستحيل، لا يمكن، البشر لا يعلمون ذلك ولا يعرفون هذا. قلت يا بروفيسور لكن محمدا يقول صلى الله عليه وسلم هذا العلم مش من عندي، ما هو أنا اللي قلته، وإنما قاله لي ربي، قاله لي رب السماوات والأرض، قاله لي الذي يعلم السر في السماوات والأرض. فكر. وكنا قد تحدثنا عن الإعجاز العلمي في علم الفلك في مجالات أخرى وفي آيات أخرى، فذكرته بالآيات الأخرى. قلت يا بروفيسور هي ليست آية، هي آيات، آيات كذا، آيات كذا، آيات كذا في علم الفلك، آيات كذا، آيات كذا، آيات كذا. من جاء لمحمد بهذا كله؟ من أخبره بكل هذا؟ قال هذا لا يمكن إلا أن يكون من الله. فهمتم؟ هذا الختم الإلهي، هذا العلم الإلهي، هذا علم لا يمكن أن يكون إلا من عند الله في ذلك الزمن، ينزل على محمد من دون سائر البشر، لا يمكن أن يكون إلا من عند الله جل وعلا، أنزله بعلمه. وهذه شهادة الله لمحمد وللقرآن. قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليه، أي يشهد بصدق ما أنزل إليه، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، أنزله وفيه علمه، أنزله وفيه علمه. وهذا العلم هو العلامة الإلهية الذي هو اعتماد يعتمد على الله. هذا العلم الإلهي في القرآن بمثابة يعتمد أنا الله، أنا الذي أعطيت هذا العلم لمحمد من دون سائل البشر قبل أن يعرفه البشر بقرون، وهو علم لا يعلم إلا بأدق الآلات وبأبحاث طويلة وجيوش من الباحثين، فأعطيته محمدا لتعلموا أن محمدا رسول الله.